ويسأل كذلك جزاه ظاهرا نصرها في الدعوة الإمام محمد رحمه الله ثم ابنه عبد العزيز ثم حفيده سعود ثم حفيده عبد الله بن سعود ثم تكيب بن عبد الله رحمه الله عليه ثم فيصل بن تركي ثم عبد الله الأسود ثم ما بعده عبد العزيز حفيده رحمه الله ثم أبناءه هم لهم يجبطون في نصب هذا الحق وجزاه الله خيرا لا أدري نصروا فالواجب محبتهم في الله والدعاء لهم بالتوفيق محبتهم لله محبة الشيخ محمد وأنصاره ومن أبي سعود وغيرهم والدعاء لهم بالهداية والتوفيق ومناصحتهم والدعاء لأسلافهم الخير والهدى والمغفرة والرحمة وهكذا الحاضرون دعاء لهم بالتوفيق والإعانة مع النصيحة ومع التوجيه الناس بحاجة إلى الدعوة في حاجة إلى المساعدة والمناصرة في حاجة إلى النصيحة من فعل الخير يجب الدعاء ويجب أن يتقى بفضله ويجب أن يساعد في طريق الخير وطريق الحق سواء كان من أهل سعود أو غيرهم من دعا إلى الله ونصر الحق يجب أن يساعد في أي مكان في الشام أو في مصر أو في العراق أو في أمريكا أو في كل مكان أو في اليمن من قام بالله يجب على أهل السعود أن ينصروه وأن يساعدوه وأن يرثوا له فضله وأن يكونوا عونا له لا ضده يجب أن يكونوا عونا له يسعون في نصر الدعوة بالمال والنفس واللسان والكتابة دونها للدعوة مع من قام بها من عربي أو عجمي من أميل أو غيره من نصر الدعوة يجب أن يساعد وأن يحب في المال وأن يساعد في دعوته لأنها دعوة حق دعوة الرسل فمن قام بها وجب أن يساعد وقد قام بها السيد محمد رحمه الله في وقته وأبناءه وأنصاره وأعوانه من أهل سعود وغيرهم فوجب أن يدعى لهم الله بالرحمة وأن يساعد متأخرهم كما وجب أن يساعدهم أن تقدمهم فالحاضرون منهم يجب أن يساعدوا على الحق وأن يدعوا لهم التوفيق والهداية وأن يحذر الناس نشر المعايب ونشر الشر الذي يسبب الفرقة والاحتلال من ذا الذي يسلم من ذا الذي يسلم وأي شخص يسلم وأي دولة تسلم من النقص كله في نقص وبسبب تتبع النقائص تتبع العلوم ونشرها وقعت في التفاعل الأثمان وأحد تعليم المعامل لأسباب الجهالة إما جاهل وإما مور للمجهد أصله الشر وإما جاهل قضي عليه الأمر فتابعه على جهل حتى فرأت في الفتنة العظيمة وقتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه وقتل جمع من الصحابة لأسباب الجهالة والمجهدين الذين أرادوا الشر وساعدهم الجهالة من ذلك الواجب الحذر والواجب على الذين الآن اضطروا بدعوة من سبق انفسهم لجنة شرعية هؤلاء قد غرهم الشيطان وغرهم عادة الحال ما بين جاهل وبين ملحد يتسمى بالاسلام نفاقا يدعي الاسلام نفاقا او جاهل يدعي الاسلام وهو جاهل يحسب انهم على شيء يجب ان يحذروا شر هؤلاء نسأل الله لنا ولهم هداية نسأل الله يردهم الهدى نسأل الله يعيذنا واياهم من الشيطان نسأل الله ان يمسكها بنا وبين الهدى والسعادة هذا بلاء عظيم وشر عظيم جهل الحق وعدو الحق فالعداء لها من الدولة عداء للحق عداء للتوحيد أي دولة تقوم بتوحيد الله أي دولة من حولنا من جوارنا مصر الشام والعراق والشام وكجن عدو من هو الذي يقوم يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم القبور في الأمة من دون الله من أين أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة نسأل الله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاة نسأل الله أن يعينها على كل خير نسأل الله أن يوفقها لرسالة كل شر وكل نقص علينا أن ندعو الله لها التوفيق والإعانة والتسديد وأن ننصح لها في كل حال والواجب على كل مسلم في سائر الدنيا أن يدعو الله لإخوانه المسلمين بالتوفيق والهداية والصلاة لا لبلش لا لبلش القيوم من الذي يسلم من الذي يسلم يقول الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم على بكر في الدنيا والآخرة من أشاء الفاحشة حتى لو كانت موجودة من أشاء فكيف يبحث وزاد على غير الواقع وادعى ما لم يقع فأبو أشد وأخطر وأعظم ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على علي وكذبوا على الخوارج وكذب بعض الفتنة والملحدون معه من الحديث حصل الشر العظيم فتنة عظيمة في أهل عثمان في القرن الأول أفضل القرون بسبب الجهلة والملحدين فتنة قام بها ملحدون وجهلة فاقترب بها بعض الناس حتى صار بها شر عظيم ولو عرج الامور بالحكمه والنصيحه والتوجيه الى الخير لكان هذا هو الطريق وطريق الهدى. ولكن هانتوها بالعدلان حتى افضل الى قتل عثمان بغير حق والى قتل علي بغير حق والى قتل جمع من الصحابه في وقعه الصفين ووقعه الجبل كله باسباب هذه الفتنه التي قام بها الجهال والملحدون. هذا اليوم دعاه الالحاد ودعاه الجهل ودعاه الشر كل هذا يسبب شرا عظيما يجب الحذر منه ويجب عدم تلقي شيء من اخبارهم او اوراقهم يجب اتلافها. والدعاء لهم بالهدايه نسال الله لنا ولهم هدايه ونسال الله ان يكتب شرهم وان يعين المسلمين شرهم وشر امثالهم وان يهدهم بالحق ويردهم للصواب فانهم قد غرهم الضرور وغرهم الشيطان وغرهم دعاه الالحاد حتى سبوا دعاه الحق وسبوا دعاه التوحيد من ابي سعود وغيرهم. كل هذا غلط وجهل وضلال. يجب على المسلمين ان يحذروا شر هؤلاء وان يبتعدوا عن افرادهم وكتاباتهم التي يكذبون فيها. يجب اجلاهم او عليها ويجب الدعاء لهم بالهدايه وان الله يحل شرهم وان يعيذنا من شرهم وان يردهم الحق والصواب. نسال الله يردهم الحق والصواب وان يهديهم لما يرضيه وان يعيذنا والمسلمين من شرهم وشر امثالهم. ونسال الله ان يصلح بين المسلمين وان يكرم بينهم دعاه الهدى وان يمنحهم الفقه في الدين وان يصلح ولاه امرهم وان يجعلهم ولاه المهتدين وان يعيذ المسلم من شر كل ذي شر ومن كل داعيه باطل. انه جل وعلا سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه بالاحسان.